بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن نفتتح اليوم هذا الكتاب الذي هو القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهو كتاب ربما كما تقدم الإشارة إليه في كلام ابن القيم رحمه الله في فائدة جليلة، فما أنه من الكتب نعم التي هي على طريقة أهل السنة في ذكر هذه القواعد. هذه القواعد قلنا من جملة الكتب التي يعتمد ويعول عليها في هذه القواعد، ذكرنا التدمرية لابن القيم لابن تيمية رحمه الله، ذكر فيه كم؟ سبعة قواعد. واختصر هذه التدمرية الشيخ محمد صالح العثيمين كذلك في تقريب التدمرية وبسطها. ثم أيضا ابن القيم رحمه الله في فائدة جليلة ذكر 20 فائدة وفحقتها قواعد كذلك، وربما كثير منها سوف نشير إليه في محله من هذا الكتاب. وغالبا كتب أهل السنة تجدها تشير إلى تلك القواعد، وإن لم يسموها قواعد يشيرون إليها إشارات، سيما في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه القواعد عمل الشيخ محمد صالح العثيمين هنا أنه نظمها تنظيم يختلف عما سبق، وذكر القواعد الخاصة بالأسماء، ثم القواعد الخاصة بالصفات، ثم القواعد الخاصة بأدلة الأسماء والصفات، قواعد خاصة بإسماء الله عز وجل، ثم قواعد خاصة بالصفات، ثم قواعد نعم تتعلق بالأدلة. وعندما نقول القواعد معناها الأسس نعم و المباني التي يبنى عليها هذا الباب. والأسماء والصفات نقصد بأسماء الله عز وجل وصفاته، وهو قسم من أقسام التوحيد، يسمون من أقسام التوحيد. التوحيد عند أهل السنة نعم بالاستقراء توصلوا إلى أن الكلام متعلق بالله عز وجل وبتوحيده سبحانه وتعالى، إما أن يكون متعلقا بذاته تبارك وتعالى من جهة أنه تبارك وتعالى خالق متفرد بالربوبية بالملك بالتدبير، وهو الذي سموه توحيد الربوبية، هذا التوحيد يسمى التوحيد العلمي اعتقادي، أي أن العبد يعتقد أن الله عز وجل هو وحده الذي يدبر والذي يخلق والذي يملك والذي يحيي والذي يبيت. وهذا التوحيد كان موجود حتى أن المشركين، ولكنه لم ينفعهم ولم يرفع عنهم وصف الشرك فهم مشركون مع اعتقادهم هذا. إذن هذا التوحيد كان موجود حتى عند المشركين، يعني يعتقدون أن الله خالق مالك مدبر كما قال ربنا عز وجل عنهم، قال قل من يرزقكم، قل من يرزقكم، هكذا كأنه سؤال وبصيغة السؤال من استفهامي، من يرزقكم من السماء والأرض، مع عطف سؤال عليه أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون جوابا فسيقولون الله. إذن لم يذكروا معه من كانوا يعبدون، ذكروا الله عز وجل وأفردوه بهذه الأفعال التي هي أفعاله سبحانه وتعالى، أفردوه تبارك وتعالى بهذه الأفعال التي هي أفعاله عز وجل. إذن فهذا هو الذي يسمى توحيد الربوبية، توحيد الربوبية أن يعتقد العبد بأن الله عز وجل هو وحده المتصرف المدبر الخالق المالك المحيي المميت إلى آخر ذلك من أفعاله سبحانه. هذا التوحيد نعم قلنا كان موجود في عند المشركين في جهل، كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد نعم. إذن ولكن لم ينفعه، بل ما يذكر في القرآن الكريم منه إلا على وجه إلزامهم بلازمه، وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو يسمى ربما توحيد القصد والطلب في مقابلة توحيد معرفة الإثبات، ربما ولا مشاحة في التقاسيم هذه. قد تجدون ربما بعض أهل العلم نعم يقسمها إلى قسمين، توحيد معرفة وإثبات، ويدمج فيه كذلك توحيد الاسماء والصفات، توحيد الربوبيه ودخل في الاسم، توحيد المعرفه والاثبات، توحيد علمي، توحيد اعتقادنا. ويقابل التوحيد العملي او توحيد القصد والطلب. هذا التوحيد اللي هو مضمون كلمه لا اله الا الله. ولا يكون العبد مؤمنا موحدا الا بهذا القسم، لا بد ان يفرد الله عز وجل بافعاله هو، اي ان نفرد الله بافعالنا نحن التعبدي. فاذا العبد لا يدعو الله ولا يصلي الا لله ولا توكل الا على الله ولا يرجو الرجاء والتوكل والخوف والانابه والاستعاذه والنذر والذبح، كل هذه افعال تقع من العبد، فيجب عليه ان يفرد الله تبارك وتعالى بها حتى يكون موحدا. وذلك هو توحيد القصد والطلب، توحيد العباده، هو معنى كلمه لا اله الا الله. هذه الكلمه كلمه التوحيد وكلمه الاخلاص. نعم. فقلت للمشركون هذا هو الذي نعم امتنعوا عنه، وعندما كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى توحيد الله عز وجل وافراده بالعباده كانوا يقولون اجعل الالهه الها واحده، ان هذا شيء عجب، اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب، كانوا يمتنعون، مع انهم كانوا يوحدون الله عز وجل حتى في العباده في بعض احوالهم، بل يوحدونه في اخص العباده وهو الدعاء كما ذكر الله عز وجل عنه. قال تبارك وتعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. هذا قسم من اقسام التوحيد يسمى توحيد العباده، توحيد القصد والطلب، التوحيد العملي. والقسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، ومن اعتقده وعرفه على الوجه المعروف به عند أهل السنة والجماعة فإنه نجا من ضلالات الطوائف والفرق. توحيد الأسماء والصفات ونعني وينا به إثبات، إثبات ما أول عبارة يقول الإنسان في هذا القسم، الإثبات، لأنه يقابل إثبات ماذا؟ النفي بمختلف صوره. إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات، من غير تكييف، من غير تحريف، من غير تعطيل، من غير تفسير. هذا هو الذي سميته الأسماء والصفات، ودليلهما في كتاب الله عز وجل ولله الحسنى فادعوه بها، ولله ما الحسنى فادعوه بها. إذن هذا التوحيد قلنا توحيد الأسماء والصفات، الكلام في أسماء الله عز وجل سواء بشرحها أو بيان معانيها مثلا أو الكلام في هذا القسم التوحيد يقتضي من الإنسان أن يكون كلامه فيه مستقى من القرآن ومن السنة، وأن يكون على وجه لا ينحرف به صاحبه مثلا عن الجادة. الله عز وجل قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وكل ما كان من الكلام خارج عن هذه القواعد فهو إلحاد، إلحاد في أسماء الله عز وجل. ويمنع إن شاء الله من ذلك الإلحاد أن يطلع ويكون الإنسان عارف بهذه القواعد، هذه القواعد بمثابة المنارات والأعلام التي ينصب الشخص بين عينيه فيكون كأنه يعرف الطريقة بطريق النظر فيها والتزامه، فإنه إن شاء الله يكون أبعد عن الزلل والخطر. ولذلك ابن القيم ختم العشرين فإذا من فوائده قال هذه القواعد أو هذه الفوائد من لم يعرفها لا يحق له أن يتكلم في أسماء الله عز وجل أو نحو عبارة هذه لا شرحا وبيانا ونحو ذلك، يعني معنى ذلك أنها تتقدم بين يدي الكلام في أسماء الله عز وجل وصفاته. هذه القواعد وما شابهها من نفس القواعد التي ربما وضعها غيره، نعم، مثل هذه القواعد التي هي بين يديه اليوم، هي قواعد، نعم. وعندما نقول قواعد سواء قلنا هنا ولا في غير هذا الموضع نعني بالقاعدة، نعني بالقاعدة هو ما كان من العبارات الكلية التي تدخل تحتها عدة فرعيات، فبمثابة كما نقول مثلا في الفقه أصول الفقه، الفقه تقال المسائل الفرعية، نعم، ولكن إذا قلنا أصول الفقه بمعنى قواعد الكلية التي يرجع إليها الفقه. وكذلك في الأسماء والصفات الكلام هكذا نعم الذي لا ينضبط بقاعدة ربما أحيانا صاحبه قد يضل ويخطئ ويقع له ما يقع. ولذلك فهذه القواعد كفيلة إن شاء الله على الأقل بتقليل الخطأ اللي تعديمه بالكل. نعم. ونحن إنما نقرأ القواعد فقط، ومن له شيء من الكتب التي شرح الكتاب كشرح الشيخ نفسه، نعم شرح صلاتي من نفسه شرح هذه القواعد، وشرح غيره كبين يدي الآن شرح لواحد من طلاب الشيخ مقبل عبد الله كمال بن ثابت العدني، شرح كذلك الشيخ عبد الرحمن ناصر البراك. ها؟ وين أمد أمد؟ وين أمد له شرح لها نادر، ولكن أعرف أن الشيخ عبيد كذلك له شرح عليها لكن لم يطبع بعد اسمه فقط. محمد أمل جامي له كتاب نعم في سماها الصفات الإلهية، في أوله يذكر شيء من هذه القواعد، نعم أراد الرجوع عليه فإنه يذكر في أوله بعض ليس من الكتاب بس ولكن قواعد يعني يدخل أو متشابهة تختلف فقط في الصيغة والعبارة. من عنده كتاب نهاد مجمع وسط ارفع صوتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. نعم، إذن كما قال رحمه الله بعد المقدمة، نعم فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله، أحد أركان الإيمان بالله، والإيمان بالله أحد أركان الإيمان. الإيمان له أركان ستة، أولها الإيمان بالله، والإيمان بالله أيضا له أركان، من أركانه الإيمان بأسماء الله عز وجل، مثل الذي يؤمن بوجود الله عز وجل وبربوبيته، ومن كذلك بأن له عز وجل أسماء وصفات. ولذلك فهو من الإيمان بالله أن يؤمن العبد بإسماء الله وصفاته. وهذا هو الذي ذكره كذلك ابن تيمية رحمه الله في افتتاحية الواسطية، عندما أراد أن يفتتح الكلام بالأسماء والصفات قال: فإن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. نعم، واصل. منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين، وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمنزلته في الدين عالية وأهمية وعظيمة، ولا يمكن أحد أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارك لأنه البصير. نعم، إذن نعم. وتتعبد له بجوارحك. بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. نعم، إذن قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن له تبارك وتعالى الأسماء التي وصفها بها أنها حسنى. حسنى أي بالغة الدرجة العليا في الحسن. سوف يأتي معنا إن شاء الله ما معنى كلمة حسنى. فادعوه بها، هكذا قال ربنا عز وجل آمرا عباده. نعم، ومترتب على أن له أسماء حسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي إذا ما دعوتم الله عز وجل فلتدعوه بهذه الأسماء، سواء كان هذا الدعاء دعاء مسألة، أو المشهور عند الناس أن يقال فلان يدعو الله عز وجل، مثلا وهو يدعو الله تبارك وتعالى، الذي يستعمله في دعائه هي أسماء الله عز وجل الحسنى، لا يستعمل غيرها، فيقول يا كريم مثلا، يا رحيم، يا غفور، اغفر لي، ارحمني، كرمني، اهدني، ثبتني، إلى آخره. كما كان الناس يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدوا الدعاء دعاء مسألة، اللهم رب جبريل، رب جبريل، رب بماذا منصوب؟ بالنداء. إذن فهو يدعو الله عز وجل اللهم رب جبريل، أي على تقدير أداة اللهم يا رب، يا رب جبريل. نعم، إذن فهذا دعاء مسألة، الإنسان إذا دعا الله عز وجل. ومن آداب هذا الدعاء دعاء المسألة أن يتخير من أسماء الله عز وجل ما يناسب طلبه، ولو دعا على كل حبيب أي اسم من أسماء الله عز وجل فلا بأس. نعم، ولا يضر، هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. إلا أن الأفضل ومن محاسن الدعاء أن يتخير العبد ما هو مناسب لطلبه من أسماء الله عز وجل، يتخير من أسمائه تبارك وتعالى ما هو مناسب لطلبه فيدعو الله تبارك وتعالى به. إذا ما تقول في دعائك يا موجود كرمني، ولا يا شيء، لا، وإن كان هذه يخبر بها عن الله عز وجل إلا أنها لا تكون في مواطن الدعاء يجعل الله عز وجل. بل حتى في الدعاء قلنا يعني جيد أن الإنسان يتحرى ويتخير من أسماء الله عز وجل وصفاته ما يناسب الطلب. اللهم يا مقلب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الدعاء، وثبت قلبي، واختار من أسماء من أوصافه عز وجل مقلب القلوب. إذن فهكذا. نعم، ومن الإنسان لو تأمل كثير من الأدعية لوجدها على هذا النسق وعلى هذه الصفة. إذن هذا دعاء ماذا؟ المسألة. فكلمة فادعوه داخل فيها دعاء المسألة، وكذلك دعاء العبادة. العبادة أن العبد يتعبد الله عز وجل بمقتضيات الأسماء. الإنسان الذي يعلم بأن الله عز وجل يسمع كلامه، سواء تكلمت رافعا صوتك ولا خافضا إياه ولا إلى آخره. الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس. فأنت إذا تعبدت لله عز وجل بمقتضى هذا الوصف الذي له عز وجل أنه يسمع مهما كان يعني الصوت خافتا يسمعه، فلتكن في أحوالك وأنت تتكلم تعلم بأن الله يسمعك، فليكن كلامك إذن كلاما يرضي الله عز وجل، ويكون كلامك ذلك ليس فيه ما يسخط الله تبارك وتعالى ونحو هذا. واصل. سبب تأليف هذا الكتاب ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من أفضل. إذن هذه هكذا عادة المؤلفين، أنهم قبل الشروع فيما ألفوه أن يتكلموا عن الغرض الذي من أجله ألفوا ما ألفوا. هذا المؤلف أحمد يقول أن الناس تكلموا نعم في اسم الله بحق ربما بباطل كذلك، وربما هذا الباطل سببه ربما عدم المعرفة بهذه القواعد، وربما كان سببه التعصب، التعصب لما نشأ عليه الشخص ربما من عقائد وانحرافات وضلالات. فهذه القواعد إن شاء الله تكون حجة على الفريقين، هذا هو الغرض الذي من أجله، ونحن كذلك ننتفع بها حتى لا نقع في الأخطاء، فنستعملها نعم ونقرأها ونتعود على حسن استخدامها حتى لا نقع فيما وقع في الكثير نعم بسبب عدم معرفة القواعد. الإنسان الذي يريد أن يتفقه في أسماء الله عز وجل وصفاته ينبغي أن تكون القواعد بين يديه مقصودة محفوظة معروفة، يتردد عليها ويرجع إليها نعم، وربما حتى وإن لم يحفظ عباراتها لكن سهل عليه استحضاره، حتى وإن لم يستحضر اللفظ يستحضر المعنى. نعم واصل. ومن أجل منزلتي هذه ومن أجل كلام الناس به بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد راجيا من الله تعالى، أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لما تراه نافعا لعبادي. وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. الفصل الأول، قواعد في أسماء الله تعالى. إذن هكذا قلنا أن هذه القواعد منها ما يتعلق بالأسماء، ومنها ما يتعلق بالصفات، ومنها ما يتعلق بأدلتهما. هكذا سوف نرى إن شاء الله الكتاب، وهذا هو التقسيم الذي يقسم إليه. وبدأ بقواعد الأسماء. لماذا قواعد الأسماء؟ لأن الأسماء بالنسبة للصفات، الصفات ما هي إلا معاني الأسماء. وكما قال شيخنا أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت قوله النفاتي. أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفاتي، على خلاف من قال كذلك بأن له أسماء وليست له صفات، أو من نفى حتى الأسماء والصفات، وهذا من الإلحاد والخروج عن الجادة. نعم، أن الإنسان الذي يقول ما كان مع الله عز وجل عنده أسماء ما عنده صفات، ولا عنده أسماء فقط دون صفات، ولا عنده صفات وإنما عنده بعض الصفات. نعم، فالقاعدة الأولى التي ينفض أن تكون عندنا كما سوف يذكر المؤلف رحمه الله أن هذه الأسماء أول كلها حسنة، ولا مانع من إثباتها كلها ما دامت ثبتت لله وأثبتها هو تبارك لنفسه، نثبتها له تبارك. قال القاعدة الأولى، أسماء الله تعالى كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايته، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إذن الحسن في ماذا؟ هل الحسن يتعلق بألفاظها؟ لا، وإنما يتعلق بما تضمنته من المعنى، لأن كل لفظ من هذه الألفاظ أسماء الله عز وجل يتضمن معنى الصفة، ولذلك فالوصف لا يكون يعني الحسن لا يكون وصفا لألفاظها، يعني ربما يعني لفظها ولا حروفها وما إلى ذلك، وإنما يتضمن الحسن هو وصف للمعاني التي تضمنتها وهي الصفات. نعم، قال لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها نعم بوجه من وجوه لا احتمال ولا تقدير. واصل. مثال ذلك الحي، اسم من اسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر، هذه حياة الله تبارك وتعالى، حياته عز وجل معنى من المعاني استفيد من تسميته سبحانه وتعالى بالحي. الحي اسم من اسماء الله عز وجل، الصفة التي أفادها واستفيدت منه أنه عز وجل موصوف بالحياة، وهكذا كل واحد منا يستطيع من غير تردد ولا وجل أنه متى ما ثبت له اسم من اسماء الله عز وجل أن يشتق له منه صفة. قال العلم موصوف بالعالم، موصوف بالعلم، الكريم موصوف بالكرم، القدير موصوف بالقدرة، العظيم موصوف بالعظمة إلى آخره. فلا مانع ولا بأس، قلنا هذا إن شاء الله قاعدة يعني واضحة لا تحتاج إلى أن تتكرر وتكرر نعمها. قلنا بخلاف من قال بأنه نعم أثبت له أنه من أسماء الله العليم الكريم العظيم الحليم القدير وما إلى ذلك، ولكن لم يستخرجنا صفات. وقال لماذا؟ قال لأن الصفات تبعوا جيدا لهذه الشبهة، الصفات قال عرض، عرض وكان عرض أو ما لا يستقر زمني من العرض، ما يقدرش قاعد يحل بما يحل به بالإلزام زمني، بما قال الآن وبعد الآن كما الفرح والسرور والألوان وما إلى ذلك، قال هذه عرض مفتقرة إلى إجسام، هكذا قالوا في الصفات، قالوا أعراض مفتقرة إلى إجسام. وما دامت كذلك إثبات الصفات سوف يؤدي بنا إلى إثبات جسمية الله، وإذا قلنا بأنه جسم شبهناه بالمخلوقات لأن كل الأجسام مخلوق، فإذا نفوا الصفات شبهة ترون أنها ماذا؟ عقلية. ونحن هذا الكلام نعرض عنه بالكل، مسألة الأجسام والأعراض لن يكون هذا الكلام مذكور عن السلف أبدا، إنما هو مأخوذ من كلام أهل الكلام، من كلامهم ومن عباراتهم ومصطلحاتهم، وكلامهم طبعا يعني مأخوذ من العلوم العقلية التي استوردوها من خلال ما اطلع عليه من كتب اليونان، اليونان الإغريق دائما إذا ذكرنا اليونان أو ذكرنا الفلاسفة يقصد به فلاسفة اليونان اللي هي عاصمتها اليوم أثينا، ولا عاصمة إيش؟ عاصمة اليونان اليوم أثينا، التي كانت قديما حاضرة من الحواضر العلمية لكن ما فيها الوحي، فيها الفلسفات والأفكار والمناظرات والترف الفكري هذا، حتى أنهم يتكلمون ليس فقط في المجال هذا الطبيعي، يتكلمون حتى مجال ما ورائي بأفكارهم وبكلامهم وتخيلاتهم، ودخلت عن طريق الترجمة هذه العلوم إلى المسلمين وأحدثت ما أحدثت فيه من الفوضى، ولكن الحمد لله تصدى لها من أهل العلم، ويعني بقي مشتغل بها من اشتغل بها. وهذا فقط أشير به أيضا إلى أنه كما أننا الآن على قواعد أهل السنة، اعلموا بأن أهل الكلام لهم قواعد، لهم قواعدهم، والفرق بين قواعدنا وقواعدهم أن قواعدهم مستندها العقل ليس الوحي، مستند العقل، بل العقل عندهم وأدلته براهين قطعية، عندهم براهين قطعية ما يتطرق لها الشك أبدا، الشك ربما في مثل الآية يقول لك هذه الآية ظنية دلالة وكذا إلى آخره، ولكن براهين العقل عندهم مقدسة محترمة. ولذلك تجد ربما منهم على طريقتهم إذا أراد تكلم في اسم الله وصفاته يقدم بمقدمة عقلية نعم، يتكلم فيها على الواجب والجائز والمستحيل، كما هذا ربما ابن عاشر اللي تعرفوه يذكر في أوله وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلاء، هذا أول كلامه في ماذا؟ في الاعتقاد، وحكمنا العقلي هكذا يقول بصراحة العبارة، وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلاء، أقسام مقتضاه بالحصر تمازه لاستحالة الجواز، فواجب لا يقبل النفي بحال، وما أبى الثبوت عقلا المحال، وجائز ما قابل الأمرين سم للضرر والنظر كل خسر، هذا هو كلامه وهذه قواعده، هكذا قواعده. ولذلك تجد فيما بعد يقول لو لم يجب وصف الغناء له افتقر، لو لم يكن لواحد لما قدر، لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما، بالتالي في الست القضايا باطل قطع المقدم إذا وفي. وهذا إن شاء الله القواعد التي عندنا سوف ترون فيها الآية والحديث عنه. وليس لها من مستند إلا هما. نعم. ولذلك ليعلم بأن أيضا هم لهم قواعد، هذه القواعد يشوشون بها على أهل السنة، ولكن الحمد لله الآن صارت يعني لا تدرس ربما إلا في معاهد أو في كليات جامعية، كأنها يعني تراث قديم كان الناس مشتغلين به، وربما كان بعض المعاهد يدرسون على سبيل الاعتقاد. نعم. قال ومثال آخر العليم، اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. إذن هذه كلها أمثلة على أن أسماء الله تبارك وتعالى حسنى بالغة في الحسن، وأن كل اسم من أسمائه يدل على صفة من صفاته. والحسن ليس قلنا لنفس لفظ الاسم، ولكن لما دل عليه من المعنى. حسن وصف للمعنى الدل عليه الاسم، هو يمثل بأمثلة بهذا المعنى. ومثال ثالث الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة، ولذلك جاء على وزن فعلان، جاء على وزن ماذا؟ فعلان. وفعلان تقدم لنا أنه يدل على الامتلاء، امتلاء والسعادة، إذن يدل على الامتلاء. تقول فلان غضبان بمعنى ممتلئ غضبا، شبعان ممتلئ بالشبع، لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، بمعنى استشاط غضبا بحيث ربما يضطرب في القضية ولا يستطيع فيها أن يكون ربما يعني ممتلكا لنفسه. ولكن الغضب العادي يمكن الإنسان يغضب، هذا غضب عادي بحيث عادي جدا لا يمنعه هذا النوع من الغضب أو مستوى من الغضب يعني أن يحكم أو الأخذ كذلك. حتى الإنسان وهو غضبان ممتلئ غضبا حتى طلاقه لا يجد ولا يقع. لذلك قال نعم الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله أرحم بعباده من هذه لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبا فأخذته السبي. هذا أم صبي عندما انتهت المعركة إلى آخر ذلك، ووجدت بعدما اختلطت المعركة وقع ما وقع، فهي يعني فقدت ولدها، فعندما وجدته في السبي، السبي معناها ما يعني يحصل للمسلمين من بشر نعم بعد انتهاء المعركة، يضمه إليهم ويجمعه في ضمن الغنائم يقال له السبي. فعندما وجدت ولدها في السبي انكبت عليه وأخذت تقبله وتعنقه، نعم ربما ظنت أنه مات ولا تلف ولا إلى آخره في الأشياء، فيعني انكبت عليه وأخذت. نعم هذه رحمة من رحمات الله عز وجل أشعها بين خلقه، ومنها هذا الذي فالله عز وجل أرحم بالعباد وبها منها بولده. نعم يعني أم صبي وجدته في السم فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا بالرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. إذن هذا كذلك يعني إنما هي أمثلة تدل على أن الله تبارك وتعالى اسماءه سبحانه وتعالى الحسنى بالغة الدرجة العليا في الحسن، بالغة الدرجة العليا في الحسنى. الله عز وجل نعم أرحم بهذه الولدة، أرحم بها، والله عز وجل رحمته كما قال ورحمته وسعت كل شيء. وسيء. نعم. قاصد. والحسنة اسم الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون بجمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كن فوق كمال. مثال ذلك العزيز الحكيم، الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فكل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه وهو العزيز. والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكم، فعزته لا تقتضي ظلما ولا جورا وسوء كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهم الذل. إذن هذا كذلك من المؤلف رحمه الله زيادة توضيح بمثال آخر من الأمثلة الدالة على أن أسماء الله عز وجل حسنى. والحسنى يختلف أحيانا، أحيانا الاسم يكون مفردا ليس مقرونا باسم الآخر فيكون دالا على معنى، وإذا اقترن يدل على معنى آخر زائد. فمثلا كما مثلنا العزيز الحكيم، العزيز الحكيم، نعم العزيز من عزة، أي عز بمعنى قوي، بمعنى قوي. ومنه قوله عز وجل فعززنا بثالث، وتطلق العزة أيضا بمعنى القلة، تقول هذا شيء عزيز بمعنى قليل، تطلق العزة بمعنى القلة بمعنى قليل. ولربما من راجع منكم إلى المعاجم يجد أن عزة ممكن تكون يا عز وممكن تكون يا عز، واحد معنى قوي واحد معنى قلة. وهنا عز العزيز معنى القوي سبحانه وتعالى، العزيز معنى القوي، ومن اسمه تبارك وتعالى القوي، إلا أن العزيز هنا من ما دلت عليه من المعنى الحسني أنها إذا كانت هكذا مقترنة بالحكيم تدل على معنى آخر، لأنه ليس كل عزيز يكون حكيما. الإنسان الذي يكون موصوف بالعزة يقول فلان عزيز بمعنى قوي، ولكن ربما يضع قوته في غير محله فيظلم ويبطش ويعتدي، نعم، ويقع على كل حال هكذا بسبب قوته وما أعطاه الله من قوة فيجعلها في غير محلها. لكن الله عز وجل عزته، لا، عزته سبحانه وتعالى قوته يضعها، نعم، في محلها تماما. فلذلك جاء مقول بالحكيم، العزيز الحكيم. والمعنى المستفاد من خلال الاقتران هو غير المعنى المستفاد من كل اسم على حدة، العزيز وحده والحكيم وحده، كل واحد منهما يدل على معنى آخر، لكن إذا اقترنا، نعم، وذلك الإنسان ينتبه، هذا مما يساعد على تدبر كلام الله عز وجل في خواتم الآيات التي تنتهي بحكم تجدها غالبا منتهيا بأسماء وصفات، ربما يعني الإنسان لو يعني ربط بين الحكم السابق وبين ما انتهت به الآية يجد مناسبة كبيرة جدا ويلتفت إليها كثير من المفسرين. نعم. القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل. نعم، هذه كذلك من القواعد المهمة النافعة عندما فرغنا من القاعدة السابقة، أن أسماء الله عز وجل كلها ماذا؟ حسنى، أي بالغة الدرجة العليا من الحسن، لا أحسن منها، معناها إلى الله عز وجل المنتهى. الناس هذا عالم وهذا عالم وهذا أعلم وهذا أعلم من هذا وهذا، وإلى الله عز وجل ينتهي العلم، وهذا رحيم وهذا أرحم منه، وإلى الله عز وجل تنتهي الرحمة، لا أرحم من الله، وهكذا في جميع الأوصاف. هذه القاعدة الثانية يقول فيها المؤلف رحمه الله أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام أعلام وكذلك أوصاف. هذا في حق بالنسبة للبشر ما يتأتى. لو أننا مثلا شخص سميناه مثلا بي مثلا سميناه مثلا بمحمد، كلمة محمد في حق موضوعة لتعيين المسمى، محمد موضوعة لتعيين شخص معين، فلا تقبل إذن الاشتراك لأن التعيين يتنافى مع الاشتراك. اللي قال مثلا واحد أبنادي أجي كل ناس، ولكن اللي سمى شخص بعينه وناداه باسمه نعم ما يقبل عليه إلا ذلك الشخص المسمى بذلك الاسم. لذلك في الإعلام لا تحتمل ماذا؟ بخلاف الأوصاف، الأوصاف أيضا لا تقبل الاستبداد بها، يقول لك أنا اللي مسمى على المصوف هذا الصف وحدي، لا، وصف من كل من قام به يوصف به. فإذا قلنا مثلا أن شخص ما كريم عن وصف الكرم، ولا يمكن يقول أنا كلمة كريم لا تستقل علي أنا وحدي من الناس، لا. إذن الوصفية لا تقبل التعيين، والعالمية لا تقبل الاشتراك. العالمية موضوعة لتعيين شخص، لذلك العالمية والوصفية متقابلة تقابل أضداد. هذا بالنسبة لأسامينا نحن. ولذلك إذا مثلا شخص معين قلنا له سميناه مثلا الحارث، لسميناه نور الدين، ولا سميناه شمس الدين، فقد يكون ظلام على الدين. وشمس الدين نعم ذلك مسمى، وقد يكون على الدين ظلام. فكونه مسمى بهذا الاسم لا يعني أنه موصوف بما دل عليه من الأوصاف، هو علم عليه. لما نقول علم بمعنى إنما وضع لتعيين الشخص لا بوصف الدال عليه. هكذا نحن أعلامنا هذه خاصيته. ولذلك لتنتبه جيدا للفائدة قد تكون يعني مفيدة لمن سبق له أن درس شيء من النحو، أن مثلا الحارث يقول هما علم منقول، منقول بمعنى سبق له استعمال قبل العالمية، فكان وصفا لكل من اتصف بهذا الصفة المستفادة من الحرف. لكن لما أرادوا أن يمحضوه للعالمية أدخلوا عليه أن لإفادة أنه صار ماذا؟ عالم. وهكذا هذا الكلام تجدونه في كثير مما يشبهه، في كثير مما يشبهه. لما أرادوا تمحيضه للعالمية نقلوه عن الوصفية إلى العالمية، فحصل له ما يحصل من كونه اسم جامدا كأنه لا يشير إلى المعنى السابق له، كأنه ليس منه. كما يقول فلان الحارث علم عليه فقط، لا نبقى نتخيل أنه يحرث ولا كذا، ممكن إنسان لا علاقة له بالحرث أصلا، نسميه الحارث، نسميه همام، ونسميه كذلك نور الدين، ونسميه ما نسميه من الأسامي. نعم، هذا بالنسبة لي أعلامنا نحن، أعلامنا نحن نعم هكذا حاله. لكن بالنسبة لله عز وجل هذا فارق مهم جدا. ومن الشرك أن الإنسان يعطي أسماء الأشخاص نفس خاصية الأسماء لله عز وجل. فأسماء الله من خاصيتها أنها أعلام وأوصاف، والعالمية فيها لا تتنافى مع الوصف، العالمية فيها لا تتنافى مع الوصف. نعم. قال وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد. معلش أعد القاعدة من أولها. أعلام باعتبار دلالتها على الذات. إذن باعتبار دلالتها أي اسم الله عز وجل على ذات الله تبارك وتعالى. باعتبار دلالتها على الذات فهي ماذا؟ أعلام علم على ربنا عز وجل الكريم العظيم القدير الرحيم العلي. هذه أعلام عليه. إذا أردنا فقط أن ندل على ذاته إنسان مثلا هكذا يبغى يبدأ مثلا كلام ولا يبغى يشير إلى ربه عز وجل وما ذلك هكذا. أي اسم من أسمائه يختاره مهم يكون ثابت فقط يختار ما شأنه. نعم. لكن إن أراد شيء آخر ليس مجرد الدلالة على الذات هناك نحن. ولذلك ينبغي قرار تقدم للداعي أن يتخير عند دعائه ليس شرطا ولكن من أدب المندوب المطلوب عندما يريد أن يدعو الله عز وجل ينظر في مطلوبه وينظر كذلك في اسماء الله عز وجل وما يناسب دعاءه يدعو الله عز وجل به بخلاف ما إذا أراد الدلالة على الذات فقط. لماذا واحد ربنا كريم عليم مثلا ويقول ربنا عز وجل رحيم عظيم وما إلى ذلك فيدل على ذاته موصوف مثلا. ولكن أنا مثلا كما نكون نسرد اسماء الله عز وجل كريم الرحمن العظيم القدير لا دليل على ذاته من اسمه تبارك وتعالى كذا وكذا وكذا وكذا ونعدده. لكن إذا أردنا في دعائنا يعني نتخير قلنا من تلك الأسامي ما يكون أنسب للطلب. نعم. قال أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. إذن هنا الاعتبار يختلف. فإذا أردت معانيها التي تدل عليها نعم فلا تجعل الكريم للدلالة على العظيم ولا تجعل الرحيم للدلالة على الغفور. لا لا لا, لا. نعم. وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. نعم. إذن وهنا مهم كذلك أن أسماء الله إذن نقول هكذا أن أسماءه تبارك وتعالى إذن مترادفة متباينة. يعني الأصل أن الترادف والتباين الأصل فيه أنه لا يجتمع. الترادف هي علاقة اللفظ مع المعنى علاقة الألفاظ بالمعاني. إذا قلنا عن كلمتين أنهما مترادفتان لا يصلح أن نقول عنهما كذلك أنهما متباينتان. الترادف معناها هذا اللفظ وهذا اللفظ ربما هذا اللفظ كذلك. هذه الثلاثة كلها تدل على معنى واحد كما قلنا مثل القمح والبر. القمح والبر معناهم واحد مدلولهم واحد. الإنسان البشر مدلولهم واحد. لا نستطيع أن نقول عن الإنسان البشر ماذا متباينين. متباينين بمعنى الذي يدل على هذا اللفظ غير الذي يدل على هذا اللفظ. لا. إذن فأسماء الله عز وجل فيها الخاصية وهي أنها نعم ولكن إنما هو بالاعتبار. والتقسيم إذا كان بالاعتبار لا يتناقض. فهي باعتبار دلالة على الذات ماذا نقول عنها ماذا؟ مترادفة. لأن كل أسمائه مسماها واحد هو الله عز وجل الكريم العظيم الرحيم إلى آخره كلها إنما هي أسماء لله. وأما باعتبار دلالة كل واحد منها على معناه الخاص الذي يدل عليه فالكريم يدل على الكرم والعظيم يدل على العظمة والحي يدل على الحياة والحياة والعظمة مختلفة. إذن فهي بهذا الاعتبار ماذا؟ متباينة. التباين على الاختلاف مختلفة معاني ليست واحدة. هذه تسمى علاقة الألفاظ بالمعاني ولعل إن شاء الله يجي كذلك موضعها الكلام عليها وتفصيلها. علاقة الألفاظ بالمعاني بمعنى أن يكون اللفظ مع اللفظ متباينا مترادفا متواطئا متشاككا، كذلك هذه ايضا من اسامي الالفاظ. نعم واصل، واضح هذا القاعدة. نعم ابراهيم واضح ولا ما زال واضح؟ جبل احمد واصل. وبالاعتبار الثاني متباين لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص، فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. لا يحتاج إلى هذا، ولكن الاستدلال عليه كل من قلت له مثلا فلان عليم، نعم إن لم يكن ذلك علما فإنه يدل على أنه موصوف بعلم. الله تبارك وتعالى أعلامه أوصاف، كذا أعلامه أوصاف، فباعتبار ما دلت عليه من معناها تكون متباينة، وباعتبار دلالة على الذات تكون أعلاما. وربك الغفور ذو الرحمة، ذو الرحمة هذا مستفاد من تسميته سبحانه وتعالى بي الرحيم ذو الرحمة، أي الموصوف بها تبارك وتعالى. رسل. وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع. إذن أهل التعطيل يقصد بهم كل من نافى عن الله عز وجل أسماء الصفات، إما بطريق التأويل لو التحريف كما سوف نسميه، ولنا فيها كلها من غير كلها نفاها صفة الله عز وجل، هؤلاء يقال أهل التعطيل، والتعطيل مصدر من عطل، يعطل تعطيلا، التعطيل المراد به الإخلاء. قال تبارك وتعالى وبئر معطلة، بئر معطلة بمعنى تركها أهلها وهاجروها واستغنوا عنها ربما ب يعني مصادر مياه. وإذا العشار عطلت، ومنه كذلك قول الشاعر وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا ينصت ولا بمعطل، جيد معطل معنى الذي ليس فيه زينة. نعم. إذن فتعطيل الله عز وجل اصطلاح، نعم اصطلح أهل العلماء ويريدون به ماذا؟ من عطل الله تبارك وتعالى عن صفاته فجعله سبحانه وتعالى بلا صفة، وهذا كذلك محال، محال أن يكون هناك من هو موجود، موجود وجود حقيقي خارج الأذهان بلا صفة، هذا إنما هو شيء ربما إنسان نظري ويكاد يفرضه على عقله لا يتصور. أي شخص مثلا قال لك مثلا اللي عندي كذا، أبناء مثلا قال عندي جهاز حاسوب، ولا عندي سيارة، قال صفة فنتعرف عليها فاذكر من صفاتها كذا وكذا وكذا وكذا، طبعا فإذا اجتمعت صفات نعم يمكن أن يقال عنها أنها نعم موجودة عندك، وإلا إذا قلت ما عندي حتى صفة فأنا يروح مكانك، لأن كل شيء خارج الأذهان موجود بالصفات، كل شيء موجود خارج الذهن، أنا موش فكرة فقط حبيسة الذهن، لابد أن يكون ماذا بصفات، فإذا وصف بها تشخص لنا ربما أنه العام صحيح موجود. لذلك كان السلف يرون أن المعطلة الجهمية أخطر الفرق، ولذلك أجمعوا على تكفير الجهمية أي من ينفي الصفات، لأنهم قالوا أنه ينتهي حالهم إلى نفي أن يكون إله، قالوا بالهدف الأخير ينتهي أمرهم إلى أن يقولوا لا إله، لأن هذا اللي يقول الله عز وجل ليس كريم ليس عظيم ليس حليم ليس موصوف بالكرم ليس موصوف بالحلم ليس موصوف بالعظم، هذا ما يقول أنا مكان إله مكان. لذلك نفي الصفات من أخطر ما يكون على ديانة الإنسان المسلم، بمعنى ما ثبت إلا عز وجل من أسماء الصفات يثبته له، ولا يتعاطى فيه الكلام بأن يقول هكذا وهذا لا يليق بالله عز وجل، ينفي هذه الصفات الله عز وجل ينفيها بزعم أنها فيها تشبيه وفيها كذا وكذا. إذن هذا هو معنى كلمة التعطيل ملخص تعطيلها. فاصل. فبهذا علم ضلال من سلك أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلان. هذا هذه حجتهم وهذه هي شبهتهم، قالوا بأن تعدد الصفات يدل على تعدد الموصوف، هكذا قال، أنها ما من صفات، وهذا بحق أمر، يعني أي واحد من الواحد من الآن هو في نفسه عنده صفات متعددة، كيف يكون تعدد الصفات يدل على تعدد الموصوف؟ حجة باطلة جدا، سيجيب ويبين بطلان هذا المؤلف رحمه الله. قال شيخ القدماء، القدماء هم هذا يصف النبي الله عز وجل، يعني يقول مثلا بأننا إذا قلنا بأنه قديم موصوف بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا يدل على أن الموصوف بهذا الأوصاف قديم، موصوف بهذا الأوصاف راه ماهوش قديم واحد، إنما هو القدماء موصوف، فحصل التعدد. نعم نعم. ماذا؟ يعتمدون على العقل، يعتمدون على القواعد. نعم هو سوف يذكر أنه تخلع العقل، ولكن دائما انتبه جيدا، العقل الذي يتكلمون عليه العقل الذي يتكلمون عليه ليس كما نفهم نحن العقل، العقل هذا ربما البريء، عقولنا نحن عقول بريئة، بمعنى أن الواحد لم يتربى على هذه القواعد وأخضع لها عقله، يعني تسمى قواعد عقلية إلا أنه لا تتصورون يقصدون بالعقل العقل، عقلنا نحن الآن الذي قلت لم يشد إلى قواعد معينة تتسلط عليه. إذا أردنا أن نذكر مثلا ب يعني اثنين متخاصمين، واحد يتخاصم الله بقواعد بقواعد الكاراتيه ما يضرب الله بها، واحد فوضوي يمكن ذلك الفوضوي يغلب هذا الإنسان، ربما يلقى حجرة قدامه ولا عصا ولا كذا يدخل بها ويدفع وكذا إلى آخره، ولكن ينتظر مثلا يواربوا مثلا الوضع باش يعني يفعل ما يفعل مثلا وفق ما علمه من تلك القواعد. فالعقل قلت البريء الصريح، هكذا يعبر عنه ابن سيما رحمه الله، الصريح إذا بقي على صراحته نعم يجدها أن هذه أو هذا الكلام بعيد عن الصواب، بعيد عن الصواب من جهة ماذا؟ من جهة أنه كيف يقول مثلا أن تعدد الصفات تدل على الموصوف، ولكن قلت هم أخضعوا عقولهم لتلك القواعد المستوردة من كلام اليونان وقالوا هذه يعني القواعد لابد يعني عقلنا يولي تابع لها، تابع لها، وإن لم يكن تابع لها أو الخلل في عقولنا نحن، قال هذه مسلمة أسلم بها العقلاء وكبارهم ونظارهم وانهزموا أمام قواعده، ولذلك فكثير من قواعده نعم تجد الإنسان ربما الطبيعي العادي يعني يستغربها جدا يقول كيف هذا الأمر غريب جدا، نعم، ولذلك تجد كثير منهم يعني في حقه مصاب في عقله، مصاب في عقله أنه عندما يقف أمامها ينهزم ويقهر ويعني يرى أن عقله لا بد له أن ينسجم مع هذا القواعد. نعم صحيح، هذا يعني يجد الإنسان ويستغرب عندما يجد هذه القواعد كيف شديد أين هو العقل فيه، ليس في أثر العقل، ولكن نحن نتكلم الآن بالعقل هكذا البسيط، عندما نقول العقل أيضا انتبه جيدا، نقصد بالعقل غريزة مغروزة فينا نحن جميعا. مفهوم العقل عندنا في الإسلام ماذا هو؟ غريزة. إذا أراد الإنسان يعرف حقيقته، لا البصر اللي يشوف به انت، البصر اللي يشوف به أليس يرى في حدود قانون معين؟ بمعنى مثلا إذا كتبت كتابي في وسط يدك وتقربها حتى تظلم الحالة في عينك راك تريد شيء، واللي انت بعد واحد لبعد بعيد جدا كذلك ينعدم النظر، وإنما تشوف على بعد معين. وهكذا كذلك سمعه، إذا واحد يدير فمه مباشرة في ودنك مباشرة يخشى ودنك في فمك، واش يدير؟ ممكن مرضك مباشرة تطيح البصر. وليه بعد كذلك بعد كبير جدا كل هذا ما يسمع. وهكذا كذلك الشم، قوانين متقاربة ومتشابهة. وهكذا كذلك الذوق، هذه حواس الإنسان. من المفروض هكذا كذلك العقل، انتبهوا جيدا، لأن العقل ربما لا يظهر. العقل أيضا يدرك في حدود معينة، العقل يدرك في حدود معينة، بمعنى إذا كان الأمور داخل تحت ما هو معروف مما عرفه من أحوال وقوانين هكذا مدركة وبين يديه يسبها يوميا عجيبا، وإذا خرج وابتعد وخرج لقوانين أخرى ما تلاش يشوف، تلاش يدرك. يحتاجون إلى أن يمد بماذا؟ الوحي، هو الذي يعلمه أو يقول لا أدري. ولكن بعض الناس ما ينتظر الوحي، يقول لا أدري ما يعرفها كذلك، فيبقى يخوض بعقله، يخوض بعقله ويتكلم في المسائل البعيدة جدا عنه ويأتي بأمور خرافية. وهكذا تجد مثلا هكذا، نعم، يعني الفلاسفة ربما من يقرأ تراثهم وكلامهم وما قالوه تجد عن الخرافة بعينه. إذن في العقل أيها الإخوة هكذا حاله، فلربما يمثل له بمثال أن يقال مثلا العقل مع النص، من المفروض أن يكون كالمقلد مع المجتهد أو كالقياس مع النص، دائما يقع تابعا. هذه هي وضعية العقل، الوضعية الحقيقية، وهذا هو موضعه وحدوده. ولذلك العقل كذلك مثل هذه الحواس التي ذكرناها. مثلا لو بغيت مثلا تعمل عينيه لا تطرب فقط، يبقى يعطي ساعة ولا ساعتين ربما يشوف. بغيت تفسد لأي واحد ما يحاس، العقل كذلك لا صاحبه يشرب ربما شيء من المسكرات ما تشوف به خلاص، يضيف على أشياء نعم اللي ربما في عقله ما يفعلهاش، حاسة من الحواس تماما. البصر والأنف وهذه الأحواس كل الإنسان عندما يكبر في السن تضعف، نعم يضعف منه كل هذه الحواس، كذلك عقله يضعف في الغالب، كما قال يرد إلى أرض العمر، معنى يقول ربما تراه كالصبي. بعض الناس كبار في السن تراه كالصبي تماما، وكما الناس كذلك بصرهم يبقى معهم حتى آخر عمره، يعني ربما على حالة تضعف، لكن لو ليست الضعف هذه موجودة أيضا حالات. العقل يخرج عن هذا، العقل لا يخرج عن هذا المعنى. واصف. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد. إذا قال السمع يريد به النصوص الوحي، السمع معناها ما هو مسموع من الأدلة، الأدلة السمعية يقصد بها القرآن الكريم والسنة. نعم. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الوجود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة، إذن هذه الآيات كلها جاء بها المؤلف رحمه الله من أجل إبطال دعوة من ادعى بأن تعدد الصفات يدل على تعددي قدم أو تعدد قدم، فهذه دعوة باطلة. السمع القرآن الكريم يبطلها، الله عز وجل يقول إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هذه كلها وصف لله عز وجل. نعم وصف. ففي هذه الآية حتى الشعراء يقول لك بكر المفر المقبل المدبر المعنى كجلبوت صغير حتى وصيل من عدل يبيت واحد سلسلة له أوصاف عديدة. هذا جاهلي يعني بعقله العادي جدا الذي ليس في عقله أنه تعدد الصفات دل على علمه ويصفه وربما وصفه بأوصاف يعني يستغربونها الناس في الشراح يقول مثلا كيف يكون مكر مفر مقبل مدبر أوصاف يعني لا يكاد يقع منها في نفس الوقت بس مقبل ومدبر مكر مفر ومع ذلك وصف بها واعتبر هذا العام من غرر الأبيات تذكر العام. قال ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة بموصوف واحد ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. إذن هذا من العقل يدل على أن لا مانع من أن تتعدد الأوصاف لموصوف واحد ولا يلزم التعدد من خلال إثبات الصفات. إذن فما دامت الصفات هذه ليست ذوات بائنة بل كلها يمكن أن تحل في الموصوف فليزم من إثباتها تعدد الموصوف. واصل. وفي هذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. نعم هذه القواعد كما تقدم المؤلف رحمه الله في المقدمة أن قال بأنها أيضا تستعمل في إبطال واضح في إبطال ماذا المذاهب المنحرفة في اسماء الله عز وجل. وبهذا الإشارة عائدة إلى نفس القاعدة ليس إلى ما تأخر القاعدة من رأسها من أولها أن أسماء الله عز وجل ماذا أعلام وأوصف. بهذه القاعدة نبطل دعوى من ادعى أن الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى. ما دامت أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف فهل إذا طبقنا القاعدة على هذا الاسم الذي ادعاه من ادعى أنه من أسماء الله عز وجل نجد في القاعدة لا. فالدهر ماذا نصفه إذا سميناه بالدهر بماذا نصفه ما وصفه مشتق من الدهر. الدهر اسم جابت لا يشتق منه وعليه فلا يصلح لأنه غير مشمول بهذه القاعدة فخرج عنه. ماذا نقوم بصفه بالدهرية ولا في إذن ولذلك قاعدة بالقاعدة هذه أبطلنا نعم مذهب من ذهب إلى أن الدهر نعم من اسماء الله وهو ابن حزم. قال وفي هذا أيضا نعم أن كذلك نرجع عليه نعم لأن كما قال بعضهم وشهروا عدم الاشتقاق في عالم الرب القديم الباقي ذلك الله لقد نعبث ذو الألوهية على خلقه أجمعين. صحيح أنه مشتق ليس جامد نعم صحيح أنه مشتق نعم. وكذلك يمكن نرد مذهب من قال بجموده نعم بهذا القاعدة. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكري البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار. نعم، إذن قوله، نعم، قول الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. إذن سب الدهر إذاية لله عز وجل بهذه الطريقة التي ذكرها المفهوم، إذاية لله تبارك وتعالى، لأنه كما قيل القاعدة أن المحل إذا لم يكن قابلا للسب عاد السب على الفاعل الحقيقي، على هذه الطريقة. الإنسان إذا أخذ يسب الدهر يقول هذا الزمان كذا وذا بينا، كما هو موجود على كل حال في إشعار كثير ممن تبعوا في طريقتهم، ربما الشعراء القدامى دائما الدهر هذا مذكور عندهم على أنه يقدم ويؤخر ويفعل ويفعل وكذا إلى آخره، هذا لا يسب الدهر، وليس من سبه كما قالوا وصفها بمثل بالشدة وبالحرارة وصفها، ولكن السب أن ينسب إليها أنها فعلت. يقول شاعر إسلامي يقول وأخراني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا، ومذ أفلح الجهال وإيقنت أنني أنا الميم والأيام وأفلح وأعلم، يقول هكذا وأخراني دهري، موجود كثير في إشعار المسلمين، نعم، الذين هكذا قلدوا الشعراء القدماء في الدهر ينسبون إليه أنه فعل وكذا وكذا. إذن فهذا سب لله بهذه الطريقة، سب لله ليس مباشر، ولكن معلوم أنك مثلا كما لو قلنا مثلا هذا البناء نظر فيه شخص وأخذ يسبه هو الجدار، الجدار يعني ماذا؟ ليس محل قابل للسب، جدار حائط يابس لا يتسب فيه ولا يتحرك منه شيء، ولكن أي إنسان مباشر قال أنا تراك وش ما تقصد الجدار، تراك تقصد الابنة. إذن ما دام وليس قابل للسب فأنت إذن تسب من بناه، نعم، بهذه الطريقة. فالدهر، نعم، إذا علم شخص صاحبه أنه هو يدخل في سب الله عز وجل، ولكن بهذه الطريقة وهي طريقة تحتاج لشيء بالفقه والدقة والمعنى والمعرفة، وكثير الناس لا يفقه ولا يعرفه، هو يقول إلى السب، نعم، ولكن إذا علم الإنسان بأنه نعم بالفعل هو سب صريح وناقد صريح، نعم. فقلنا إذا كان أكثر الناس طبعا لا يعلمون، وموجود هذا في إشعار كثير منهم قلنا، ولا يطلع عليه إلا من يعني وقف على مثل هذه النصوص. يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فسرها كذلك في الحديث أقلب الليل والنهار، منها الدهر إنما هو ظرف زمان محل لوقوع الحوادث وليس هو فاعل أبدا، محل لوقوع ماذا؟ الحوادث. ومثال على كل حال شائع في البلاغة يذكرونه، يقول أفنى الكبير الشاب الصغير وأفنى الكبير كروا الغداة ومروا العشية، كذا يقولون، فعندما كذا يقولون ومكرر المثال ويستعملونه كثيرا ويذكرونه ويمثلون به لبث ضرب زيد عمر لحظة. إذن فسب الدهر هكذا يعني هو سب لله عز وجل بهذه الطريقة التي ذكرناها. إذن فلا يصلح أن يكون الدهر اسما من أسماء الله تبارك وتعالى تخرجه هذه القاعدة التي كنا فيها، وأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف واصف. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر الله هو المقلب بفتحها، وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله، به الله تعالى. إذن هذا كذلك فائدة جليلة أيضا، قال لا يمكن يكون المقلب هو المقلب، أنت إذا سميت الله بالدهر هو نفسه، هو في الصلاة في الحديث أقلب الله هو الذي يقول أقلب، فإذن هو المقلب، فإذا كان الدهر اسم الله سيكون المقلب، إذن المقلب والمقلب نفسه لا بعيد جدا لا يصلح نعم. واصل. القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أحدها تضمنت ثلاثة أمور. أحدها ثبوت ذلك لاسم الله عز وجل. الثانية ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق. إذن هذا كذلك مما ربما يكسبه المعرفة بهذه القواعد، أن ربما الإنسان وظفها واستخدمها حتى في مجال متعلق بالفقه، استفادة الأحكام الفقهية. وهذا مثال واضح صريح كيف أن واحد تكلف اسم الله عز وجل سوف نستفيد أيضا بهذا التمثيل حكما فقهيا بعيد عن الباب الذي نحن الآن فيه. هذا هكذا نعم، يعني المعرفة هكذا التي تكون هكذا متوسعة صاحبها كيف يستفيد منها في جوانب عديدة أحكامنا. قال إن أسماء الله تعالى دلت على وصف متعد بمعنى قد تدل على وصف لازم. إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. ثبوت ذلك الاسم أولا لله عز وجل، ذلك الاسم يثبت لله عز وجل، أول ما نستفيده من ذكر اسم إسماعيل تبارك وتعالى. ثانيا ثبوت الصفة التي دل على أن كل اسم من أسمائه يدل على صفة الإسماء. الثالث الذي تختص به عمل متعدية ثبوت حكمها ومقتضاها فيما تعدت إليه. ثبوت حكمها ومقتضاها نعم. قال ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة. استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نعم، إذن قطاع الطرق قطاع الطريق ناس على كل حال في بادية ولا في مكان يعني ليس فيه أي أجهزة أمن التي ربما يمكن بخلاف المدن، المدن ما ينقل فيها قطاع الطرق، قطاع الطرق غالبا تقع في الخلاء، الصحاري، الأماكن النائية، يستغلوا فرصة البعد عن الناس وإلى آخره، وما في وسط المدينة فلا يقع قطاع الطرق. إذن قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوفوا من الأرض، ذلك لم يخزي في الدنيا ولا في الآخرة عذاب عظيم إلا الذي أهل السيطنة إلا الذين تابوا. ومشروط توبتهم كما قال من قبل أن تقدر عليه، إذن فاستفاد منها أهل العلم بتمام الآية: وإن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. مقتضى ذكر هذا الاسم هو هذا الاسم من اسم الله عز وجل بعد التفصيل في الأحكام المتعلقة به، هذا هو الذي قلنا سابقا كلام يتعلق بالحرابة. نعم، قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا جزاؤهم ماذا؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا هو جزاؤهم. هؤلاء قطاع الطرق الذين هكذا فعلوا بالناس هذا هو جزاؤهم. ثم عقبها بقوله عز وجل: الذين تابوا من هذا الفعل. وهل تابوا بعد أن أنفذوا عملياتهم ولا لا؟ نعم، لأن الحق إذا وقع منها فعلوا ما فعلوا قطع الطرق وكذا وكذا، عموا ربما سرقوا أموال نهبوا أموال وقتلوا أنفس، فهؤلاء يقتص منهم على كل حال. ولكن هذا محمول على أنهم يعني قبل معناه عزموا ترصدوا نعم وقفوا في الطريق وربما أخافوا بعض المارة نعم، ولكنهم لم يقعوا في شيء من القتل ولا شيء من السرقات وإلا إذا فعلوا هذا فإنه يختص بالنعم. إذن إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم أنه قبل أن يتمكن منهم، لأنه يختن أنه بعد التمكن منه إنما تاب من أجل أن ينجو من العقاب. وإذا تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فيسقط عنهم الحد، لا يقام عليهم حد، حد المذكور في الآية أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم خلافه. وهذا يرجع إلى اجتهاد الأمير أو السلطان، هو الذي يعني يخير من العقوبات، أو يعني كما قال بعضهم يعني يقتل إذا قتلوا، يصلبوا إذا يعني كذلك اعتدوا بإنهم من اعتدوا، فيقابله ما ذكر في الآية. قال الله: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فمقتضى وصفه عز وجل بالمغفرة والرحمة ماذا؟ أن يسقط الحد عن هؤلاء، يسقط الحد عن هؤلاء. إذن غفور رحيم. نستفيد منها أولا أن الله عز وجل مسمى بهذا الاسم ثابت له، ونستفيد منها أنه ماذا؟ موصوف بالمغفرة والرحمة. وما دامت الصفة متعدية فمقتضاها أن ماذا؟ أن يترك سبيل هؤلاء ويسقط عنهم الحد. فصل. كيف أنا مجلس في الجنة؟ نعم. كم شروا مجلس في الجنة الآية القاعدة؟ قلنا أن كل اسم من أسماء الله عز وجل متعدد. سمعنا علي ولا غبتوا؟ قلنا أن كل اسم من أسماء الله عز وجل متعدد يتضمن ثلاث أشياء، ثلاث أمور ذكرها. قال: أولا ثبوت ذلك الاسم، هذا واضح ما يحتاج، ها؟ ثم أيضا الصفة المستفادة منه. ثالثا هذا هو الذي تميز به الاسم المتعدد، هذا هو تميز به، هذا هو الثالث. مقتضى ذلك الاسم وحكمه، معناه ما يقتضيه أي ما يلزم منه. في الآية مثلا قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، هذا هو الحد، الحد الذي إذا ما ألقي عليهم القبض هؤلاء قطع الطرق، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. بمقتضى وصف الله عز وجل بالمغفرة والرحمة من قول الله غفور رحيم يسقط الحد عن هؤلاء. وقال العلماء يسقط عن الحد، لأن الله قال الله غفور رحيم. ما معنى أن الله غفور رحيم بعد ذكر الحد وقد استثناه؟ يسقط عن الحد لو أقمنا عليهم الحد مع أن الله غفور رحيم، وش معناه؟ لا يتسق معنى الله غفور رحيم مع أقمنا عليهم الحد. علي بعد ماذا؟ إذا فمقتضى أن الله غفور ورحيم أن نغفر لهم ونرحمهم، إن هذا من الله عز وجل، يعني اقتضى وصفه تبارك وغفره والرحمة أننا كذلك نغفر لهم ونرحمهم كذلك، فأعطى الله تبارك، وذلك يكون منا في إسقاط بتركهم من غير إقامة الحد عليهم. قد يقول على كل حد قائل يقول لك هذا مستفاد من قوله إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا معناها يعني لا يسقط، يعني لا يقام عليهم الحد السابق، نعم. ولكن حتى يتسق إن الله غفور رحيم مع كونهم إلا الذين تابوا أيضا، فيكون مقتضى أن يقال أن مغفرة الله عز وجل ورحمته تبارك وتعالى التي ذكرت نعم عقب حد، هو أيضا هو الذي يستوجب أن يغفر لهم ويتركون معهم من غير إقامة الحد. هذا خاص بالقطع. آه. يعني ليش من الحكم مثلا الزنا في يشملهم، لكن ليس من الآية. الحدود إذا وصلت إلى السلطان لا تجوز فيها الشفاعة. يمكن الإنسان يشفع ولكن قبل أن يصل الأمر إلى السلطان، إلى ولي الأمر، يعني يسعى سعي هكذا، قال هذا الإنسان يعني مثلا لأول مرة زلت به القدم وما كان من عادته وليس معروف بهذا يعني ويمشي بين هكذا السارق والمسروق له مثلا هكذا ويصلح وكذا وكذا بعيد. لكن إذا وصلت للسلطة لا لا يجوز الشفاعة هنا بصراحة لا يجوز أصل الشفاعة حتى الذي يشفع لا يجوز الشفاعة ولكن الشفاعة عمل خير يمكن. فيعني ماذا ينتهي؟ ينتهي الأمر بأن هذا الشخص الذي سرق له أصلا ما يرفع قضية على السلطة لا يسمح له وربما يرد لك هذا السلاح المسروق كامل يرد كامل ويعوض لك إلى آخر ذلك. ويمكن كذلك للسلطان أيضا إذا وصل الخبر بطريقة أو بأخرى نعم وكان الشخص يعني معروف بمثل هذه الجرائم لا يقبل عفو من عفا عنه يقول هذا الشخص نعم كنا نبحث عنه وهذه ليست الأولى بهذه الثانية أنتم على بالكم متعرفوش هذه ربما الخامسة أو السادسة أو السابعة يعني نحن نبحث عنه وهذا يفسد المجتمع عن كونكم مثلا إلى آخره. نعم بعد ما فعله من سكت الماء وانتهت الأموال نعم يقام عليه الحد قاطع الطريق أو الحدود لا تقام عليه الحد تقام الحدود السرقة الحدود السرقة حدود القتل عن قصاص نعم يقع عليه قصد. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة استدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى وإثبات السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاها وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين. إذن هذا الذي سبق إن دل نعم الاسم على وصف متعد الآن نريد إن دل على وصف غير متعد أوصاف هكذا فيها ما هو متعد بمعنى له ما يعني يصله بتعديه ومنها ما يكون يعني ملازم للموصوف به. قال وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له. إذن مثال ذلك الحي صفة لازمة فالله عز وجل تبارك وتعالى موصوف بالحياة موصوف بالحياة فالحي يدل أولا على أن من أسمائه تبارك الحي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها تدعوه بها يمكن دعاء مسألة أو لا دعاء يعني عبادة. وكذلك موصوف بالحياة كما قلنا وليس فيه الثالث ليس فيه الثالث الذي هو أن مقتضاها وحكمها يثبت لها لأنه ليس وصف متعدد الله عز وجل موصوف بالحياة. وما إذا أردنا غيره تبارك وتعالى فنقول المحيي وما نقول الحي هو ماذا وصفه هو سبحانه وتعالى هذا هو الذي يعنيه. وما كونه يحيي قل الله يحييكم ثم يميتكم فالذي يؤخذ من يحيي ماذا المحيي ليس الحي. وأما الحي فهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى واصل. القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. وهذه القاعدة هي نفسها السابعة أو عفوا الخامسة في فائدته نفسها الخامسة كما أن السابقة هي نفسها الثامنة كما أن كذلك الثانية الرابعة. كما أن الثانية هي الرابعة. هي الرابعة. وصف من أراد يراجع لكل حد يرجع القاعدة ربما يجيها في عبارة قد يعني تعينه أكثر على فهمنا. واصل. مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها على صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفة العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم، هذه الدلالات انتبهوا جيدا، هي دلالات مستعملة في غير هذا الباب فقط، يعني هي دلالات كما رأينا مثلا في علاقة الألفاظ بالمعاني، قلنا فيها الترادف، فيها التباين، فيها التشاكك، فيها التواطؤ، فيها الاشتراك، فيها التضاد، قلناها سموها أسماء الألفاظ. فكذلك الدلالات، الدلالات أيضا سوف نرى إن شاء الله في محلها، أيضا ليس هذا محل فقط استعمال أبليه مستعمل لكل حال. قال في السلم المرونق: دلالة اللفظ على مطابقة يدعونها دلالة مطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام بعقل تزب، أسمى الدلالات. فاللفظ أحيانا يدل على المعنى الموضوع له فقط، واضح، وأحيانا يستفاد منه بعض ما وضع له، وأحيانا يستفاد منه أصلا ما لم يوضع له بطريق ماذا؟ العقل. هذا هو الدلالة. إذا تصورنا مثلا باللي هذا هو اللفظ وهذا هو معناه، فإذا حصل التطابق هكذا معناه ما يعني اللفظ قد اللفظ قد المعنى هكذا، هذه جاءت مطابقة. كدلالة الرجل على الذكر الإنسي، الرجل ما المسمى بهذا الاسم؟ الذكر الإنسي، هذا هو اسم يطلق على هذا. وكدلالة الخمسة مثلا على هذا العدد، عدد خمسة على هذا العدد، اللفظ موضوع أصلا على هذا المعنى، بحيث إذا جردنا هذا اللفظ على المعنى بقى بلا معنى، ولكن دلالته على بعض معناه دلالة جزئية، دلالة ماذا؟ جزئية، وهي يسمى دلالة التضمن، أي استفدت منه بعض ما يدل عليه، يسمونها دلالة ماذا؟ التضمن، دلالة التضمن. كما لو قال لك مثلا شخص: أنا عندي الآن في محفظتي ثلاث أقلام، ثلاث أقلام، أنت لما جيت تكتب حسب ما لقيت قلم قلت له أعطينا قلم، يقول لك: أشكون اللي قال لك بالله عندي قلم؟ تقول: يا أخي لا، قلت لي بالله عندي ثلاث أقلام. إذن كونك أنت مثلا استفدت من خلال تصريحه بثلاثة، ثلاثة أنت لقيت أعطيني ثلاث أقلام اللي عندك كلها، هذا مباشرة يعني كأنك ماذا؟ دلالة ماذا؟ مطلع. لكن أنت استفدت منه، وما صرح لك بأن عندي ثلاث أقلام، وقال لك عندي قلم وقلم وقلم، قال لك عندي ثلاث أقلام، فاستفدت منها ماذا؟ جزء ما دل عليه لفظ. هذا هو الذي يسمونه دلالة التضمن، دلالة ماذا؟ التضمن. لكن إذا استفدت من اللفظ ما لا يدل عليه أصلا من عبارته، دلالة ربما بالعقل، ماله مثلا أخبرك شخص قال لك مثلا مثال فقط على كل عقد لا يكون يتطابق مع ما معروف، لو قال لك مثلا قرأت الألفية في النحو، قرأت الألفية قال ولما لا يشرح لي نظم أجرمي، أنه هو السرزم من خلال اللفظ اللي صرحت به، وأنت ما قلت لي قلت الأجرمي، أنت قلت له قلت الألفية، هذا هو اللي صرحت به، هذا هو لفظك وما دل عليه، أنت استلزمت منه ماذا؟ أنه درس أجرمي. لماذا هذا المثال فيه خلل؟ لأن في الحق دلالة، لأن في الحق ما كانش دلالة عقلية هنا، لا في الحق دلالة عادلة. دلالة عقلية بمعنى العقل هو الذي يلزمها بأحكام العقل، لأنه ممكن جدا إنسان قائل فيها تخطأ. تخطأ يقول لك عادي جدا، يقول لك أنا ما قريتش الأزهر. أنت نعم تقول له كيفاش تقرأ في الألفية وما قريتش الأزهر؟ ما كانش هنا. أو معقول هكذا تقول. وقادر يقول لك كيفاش مش معقول. ما المانع العقلي اللي يمنع أنه، لأنه أحكام العقل كما تقدم واجب لا يقبل النفي بحال، وما أبى الثبوت عقل محال، وجائز ما قبل أمرين. هذا خلق وجائز ما قبل أمرين، هذه أحكام العقل. الواجب الذي لا يقبل النفي، الواجب على الشيء الذي يستحيل أنه لا يكون، والمستحيل هو الذي كذلك لا يجوز أن يكون، والقابل الأمرين معناها ممكن يكون ممكن ما يكون الشرك، والذي سبحانه جائز. هذه أحكام العقل. أنت تقول مثلا لقد الألفية، يقول لك مستحيل لقد الألفية، وما قلتش استحالة من عين ما كان حتى منع أن الإنسان يقرأ الألفية ما كنش قرأ أجربية. نعم تخطى ودار خلل، ولكن عقلا لا منع. هذه تسمى دلالة ماذا؟ الالتزام أو اللزوم. ولذلك يمثلون لها بمثال الرحمن معنا، يمثلون لها بمثال، وهو لو أن شخص مثلا قالنا يعني رأيت غرابا، ذلك واحد شخص واحد الغراب، فأنت استلزمت منه السواد، فالسواد اللي هو لون في الغراب ليس لازما، مع أنه لا يكاد يكون هناك غراب إلا وهو أسود، لكن هذا الاستلزام ليس عقلي بل هو عادي، استلزام في العادة فقط. وأما أحكام العقل فلا تمنع أن يكون هناك غراب أبيض. نعم الذي جرى في العادة أننا لا نرى غراب إلا وهو أسود، نعم صحيح، ولكن هذا ليس حكم عقلي، وذلك تجري مثلنا به لماذا؟ للصورة التي بعض الناس ممكن يخطئ فيها فيجعلها كأنها نوع تلازم، ولكن التلازم هو ما كان ماذا مما يعني يكون بالعقل. العقل هو الذي أدرك التلازم، وهو الذي بحكم العقل يعني كان تلازم بكذا. كما لو قال مثلا شخص، المثال هذا ربما إن شاء الله فيه مواصفات كلها، قال شخص، قال لك شخص مثلا أنا عندي ثلاث أولاد، أولادي ثلاثة، أنت تستفيد منه أنه متزوج، ما صرح لك بالعبادة كان متزوج، لك عندي ثلاث أولاد يلزم منه أنه يكون متزوج. هذا مثال يعني، لأنه لا يستحيل أن يكون إنسان له أولاد وهو لم يسبق له أن يتزوج. هذا لعله حكم يصلح فيه أن يقال أنه عقلي. إذن لذلك فدلالة العقل دلالة خارجة عن اللفظ، ثم دلالة الالتزام. لذلك قال في السلم، قال وما لزم فهو التزام إن بعقل يلتزم، إن بعقل. أنا اللفظ إنما يدل على معناه بدلالة المطابقة ودلالة التضمن، يزيدها العقل دلالة الالتزام، دلالة الالتزام. هذه الدلالات كلها نستعملها في اسماء الله عز وجل، وما دام اسماء الله من جملة الكلام والألفاظ، نعم فما المانع من أن نستعملها في هذه الدلالات التي نستعملها ونستفيد منها ونأخذ بها الأحكام في سائر الكلام. نستعمل كذلك في القرآن الكريم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم إلى آخره. نعم واصل. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. وعلم أن اللازم من قوله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حقا ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما هذه قاعدة في حقها. معليش إن شاء الله في الحصة القادمة نستأنف من عندها تاجي لا أكثر من هذا التفصيل، ويعني هي قاعدة مهمة جدا ومفيدة حتى خارج هذا الكتاب، ولذلك حبذا لو نكون في أول المجلس، نكون في أول المجلس حتى إن شاء الله ننشط، ستكون أيضا في حالة من يعني الاجتماع الجيد، ليحصل لنا إن شاء الله كذلك تمام ما فيها من المعنى. وهذه القاعدة هي قاعدة أن دلالات اسم الله عز وجل بالمطابقة والتضمن بالالتزام دلالة مهمة جدا ونافعة، كما قال المؤلف خصوص دلالة الالتزام. لذلك الموعد السابق القادم إن شاء الله سوف نبدأه من عندي قاعدة الرابعة